الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في برنامجكم عجيبة وعجائب. النهاردة اللي عايز أتوقف مع حضراتكم فيها هي عجائب في الجدية. عجيبة موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكلمته لما قال: والله والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عجيبة، عجيب ثبات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الثبات على المبادئ. إحنا النهاردة بقينا في زمن صعب جدا، مش لاقيين حد ثابت على المبدأ للأسف الشديد، إلا من رحم الله. بتوع الأحزاب مش ثابتين على مبادئهم، بتوع الجماعات مش ثابتين على مبادئهم، حتى المشايخ، مشايخ كتير برضو كمان الله يسامحهم ويهديهم ويهديني، مش ثابتين على مبادئهم إلا من رحم الله جل جلاله. ولا نخبة ثابتة على مبادئهم، ولا علية قومي ثابتين على مبادئهم، ولا أي حد إلا من رحم الله. مين النهاردة أصلا بقى عنده مبدأ؟ مين النهاردة أصلا اللي ثابت على مبدأه؟ مين النهاردة اللي ما بيغيرش جلده؟ مين النهاردة اللي ما بتغيروش الدنيا؟ اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. سيدنا النبي كان عنده مبدأ، رجل صاحب مبدأ، وفي نفس الوقت كان ثابت على هذه المبادئ، لم يتغير فداه نفسي صلى الله عليه وسلم، ورب العزة ثبته على الدين. يا مذاق ألوان العذاب والهوان، وأخرجوه من بلده وأدموا وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عليه الصلاة والسلام. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. وحد الله لا إله إلا الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستجلب ويستمطر الثبات من الله، ويدعي ربنا دايما بالثبات: اللهم ثبتنا على دينك يا رب. مش إحنا حفظنا عنه: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم لا أقل من ذلك طرفة عين، لأن لو ربنا وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يبقى هنلاقي نفسنا في جهنم والعياذ بالله، طرفة عين. عشان كده كان سيدنا النبي حريص على ذلك، يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب. فقال له الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سبحان الله. ويقول له في آية تانية: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا رب ثبت فؤادنا يا رب، يا رب ثبت قلوبنا يا رب. والقرآن ده نزل كده مفرق كده عشان نقراه ويثبت قلوبنا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، عشان تقراه واحدة واحدة ونحس بيه ونتعلمه ونعمل بيه. عجيبة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، ده النهاردة لو ادوك قرشين ممكن عندك استعداد انك انت تبيع الدنيا واللي فيها. في ناس كده، حتى لو انت ما انتش كده الحمد لله احمد ربنا. انا مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على البني ادم اللي عنده استعداد يبيع دينه علشان الجنيه، عنده استعداد انه يبيع ابوه وامه علشان خطر الدنيا، عنده استعداد ان هو يبيع ولاده وعرضه والعياذ بالله علشان شمت هيروين ولا حقنة والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فين يا جماعة الجدية في الثبات؟ فين الجدية؟ فين المثابرة؟ فين الثبات على المبادئ؟ فين الاستفادة بالمتاح؟ فين التغلب على العقبات؟ النهاردة ما يبقى عندنا مشاكل سياسية ولا مشاكل اقتصادية ولا مشاكل زراعية ولا مشاكل مادية، فين النهاردة الثبات؟ فين النهاردة التغلب على العقبات؟ فين الجدية في حل هذه المشاكل؟ عجيبة. فين الجدية النهاردة يا إخواننا في طلب العلم؟ أين الجدية يا حبايب الروح في طلب العلم؟ فين النهاردة طالب العلم اللي جد، اللي بيجي قبل الدرس بساعة، واللي يقعد لحد لما الدرس يخلص، واللي بيتنيه سمع الشيخ، واللي ما بيلعبش في التليفون، إنما النهاردة الشيخ يبقى قاعد وهو عمال بيلعب في تليفون ولا بيقلب فتح البيانات بتاع التليفون وبيلعب على الفيسبوك مثلا، او بيقلب على على على تويتر مثلا، او بيشوف رساله جات له على الواتساب مثلا، او رساله جات له على التليفون. يا اخي عيب. ده زمان كان طالب العلم بيستحي ان هو يلعب في لحيته بين ايد الشيخ، يستحي ان هو يلعب في انفه بين ايد الشيخ، كانوا يعدون هذا من عدم المروءه ومن سوء الادب مع الشيخ هو قاعد. مش النهاردة ممكن يبقى قاعد ساند ظهره على العمود وفي نفس الوقت مادد رجليه كمان في وش الشيخ؟ يا راجل عيب، اتقي الله. ما ينفعش تعمل كده لا قدام أبوك ولا قدام جدك ولا قدام أخوك الكبير ولا قدام شيخ بيعلمك. قال الله، قال رسول الله. فين الجدية النهاردة في الطلب النهاردة اللي تلاقيه يحضر أول مجلس ولا مجلسين من شرح الكتاب وبعد كده ما يجيش ويقول لك أصلا أنا هذاكر وهمتحن، أذاكر وأبقى امتحن بقى في آخر الدورة، ده اسمه كلام. رايح ياخد إجازة يوم رايح كاتب اسمه هناك في المكان اللي بياخدوا فيه الإجازة اللي الشيخ بيسمعهم فيه ما سيأخذون فيه الإجازة، يوم كاتب اسمه برة عند الأخ برة ويوم مروح ويجي وقت توزيع الشهادات بتاعة الإجازة، ما هو كده كده هيكتبوا اسمه. طب وربنا؟ إن الله جل جلاله يراك الجدية في طلب العلم والصبر والدأب على طلب العلم. العلماء كان أغلبهم أصلا فقراء، لكن بصدقهم وبقربهم رب العزة جل جلاله وسع عليهم وفتح لهم. على سبيل المثال يقول أحد السلف: بقيت سنين أشتهي الهريسة، نفسي في الهريسة، بقيت سنين أشتهي. أنت كمان نفسك في الهريسة؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر عليها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. بقيت سنين أشتهي الهريسة لأن وقت بيعها كان وقت الدرس، يعني كان بيعها كان وقت الدرس فأنا ما كنتش بعرف أكلها لأن كان وقت بيعها برة كان وقت الدرس وأنا عايز أقعد قدام الشيخ. فين أيام زمان الله يرحم أيام زمان لما كنا بنروح نجري تحت رجلين المشايخ عشان نلحق مكان، نطلع نجري نلحق مكان هناك الساعة 7 والساعة 8 الصبح في المسجد عشان نقعد قدام المنبر. فين الأيام دي؟ يا رب افتح لنا بفتوح العارفين وبارك لنا في مشايخنا ودعوتنا وتقبل سعينا، اللهم آمين. عجيبة عجيبة موقف داود الطائي، كان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. يعني كان بيسف الفتيت يعملوا له شوية بسكوت وشوية كحك كده وشوية قرقيش ويقوم عامل إيه؟ ربنا يعزك ويفتح لك ويبارك في مالك وولدك وفي مالي وولادي ووسع علينا جميعا، يعملوا شوية قرقيش ولا شوية كحك وبسكوت ويقوم عامل إيه؟ مكسرهم بقوا فتيت، يقوم يسفهم. ليه؟ يقول لك أي حاجة تشبعنا وخلاص. بتعمل كده ليه مولانا داود الطائي؟ يقول لك بين مدة سفي الفتيت أكلي سف الفتيت وبين إن أنا أجيب عيش وأقعد أكل كده وأغمس أكون قريت 50 آية. الفرق 50 آية، ده كانوا بيحسبوها بالآية، الدقيقة عندهم كانت غالية. ده دليل على الجدية اللي كانت موجودة في حياتهم، مش تهريج، لأ، في جدية. جدية في طلب علم، جدية في جواز، جدية في خطوبة، جدية في شغل، جدية في مذاكرة، جدية مالية كل حياتهم. عجيبة. عجيب موقف سيدنا ابن تيمية اللي بيقول لك حفيده بيحكي بيقول عن أبيه عن جده اللي هو ابن تيمية، بيقول إن جدي كان لما بيدخل الخلاء كان بيدي كتاب لأبويا يقول له اتفضل الكتاب ده، مهمتك دلوقتي حضرتك إنك أنت تقرأ لي من بره، الشيخ جوه الخلاء بيقضي حاجته وداخل الخلاء، وابنه بره ماسك الكتاب وحيقرأ ويعلي صوته علشان الشيخ جوه يسمع. يا خبر ابيض، ايه ده معقول؟ هو ينفع كده يا شيخ؟ ينفع كده. ما ينفعش ليه؟ ينفع طبعا، ده عندهم جدية مش عايز يضيع حتى التلات دقايق اللي هو فيهم في الحمام، الخمس دقايق اللي هو فيهم داخل الخلاء، ويسمع فيهم، يكون سمع فيهم عن رب العزة جل جلاله، سمع حكم فقهي، سمع اختلاف علماء مثلا في مسألة من المسائل. عجيبة، عجيب أمر الجدية في الطاعة والاستجابة لله وللرسول وللخلفاء الراشدين. تخيلوا معايا موقف امرأة كانت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت امرأة مجزومة. مجزومة يعني إيه؟ يعني مصابة بالجزام، اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب. مرض الجزام ده يقعد كده أطرافه تتسقط واحدة واحدة، عقلة عقلة، عظمة عظمة، صابع صابع كده، اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. فأطرافه بتتقطع، ده اسم مرض الجزام. فالست دي كانت مريضة بهذا المرض، مرض الجزام. فسيدنا عمر لما شافها بتختلط بالناس، والمرض ده مرض معدي زي ما انتوا عارفين، فسيدنا عمر بن الخطاب قال لها مش الأحسن برضو انك انت تقعدي في بيتك علشان ما تأذيش حد من المسلمين؟ فجلست في بيتها. عارف لما مات سيدنا عمر عد عليها واحد من الصحابة وقال لها الرجل قد مات، اللي كان منعك انك انت تخرجي بره بيتك قد مات. فقالت، ردت عليه وقالت ايه؟ قالت كيف اطيعه حيا واعصاه ميتا؟ ما ينفعش، انا كنت بطوعه وهو حي عشان النبي كان بيحبه، بطوعه وهو حي عشان سيدنا النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وده من الخلفاء الراشدين، فطوعته وهو حي، ودلوقتي انا برضو هطوعه وهو ميت. وما رضيش الست ان هي تخرج من بيتها، ليه؟ علشان ما تعديش الناس. استجابة، استجابة عجيبة، استجابة لأمر الله أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأمر الخلفاء الراشدين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمر على مجزرة الزبير بن العوام. قل لي هو الزبير بن العوام يا شيخ كان عنده مجزرة؟ أول مرة أعرف. أتخيل كان عنده مجزرة، وكانت، خد بقى المعلومة دي كمان، كانت هي المجزرة الوحيدة في المدينة المنورة كلها، المجزرة الوحيدة هي مجزرة سيدنا الزبير بن العوام، يذبحوا فيها ويسلخوا فيها ويوزعوا اللحم منها. المهم سيدنا عمر بن الخطاب مر في يوم على هذه المجزرة فإذا به يرى رجل يشتري لحما. تاني يوم بيعدي برضو على المجزرة فلقى نفس الراجل واقف بيشتري لحم. عارف سيدنا عمر عمل معاه ايه؟ ضربه بالدرة. قال له ضربه بالدرة ليه؟ ده بيشتري لحمة، هي اللحمة حرام يا جماعة ولا ايه؟ لا مش حرام. ضربه بالدرة وقال له ألا طويت جار، ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك؟ مش الأحسن بك انت تطوي بطنك دي؟ لم بطنك شوية، لم نفسك شوية، حس بالناس الغلابة. ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك؟ بدل كل يوم لحمة لحمة لحمة لحمة، كفاية يومين لحمة في الأسبوع، كفاية يوم في الأسبوع واليوم التاني ده تصدق بيه لحد فقير ولا غلبان، طالما ربنا موسع عليك يوم ويوم يا راجل، وبدل ما تاكل كل يوم لحمة كل انت يوم وأكل الفقرة والغلابة يوم، ويبقى في ميزان حسناتك نحس بالغلابة. كان شوف أمير مؤمنين وعنده إحساس عالي بالفقرة والغلابة، لأنه كان منهم، كان راجل بسيط منهم، طالع من وسطهم، ما كانش مولود في بقه معلقة رضي الله عنه وأرضاه، وعنده جدية، ضرب الرجل بالدرة عشان اشترى لحمة يومين اتنين ورا بعض. احنا النهاردة عندنا التلاجات وعندنا الفريزرات وعندنا الديب فريزر وعندنا الادراج اللي مليانة فراخ ولحمة وأرانب و و و فتح كبير. قول لي يا شيخ ده احنا ما عندناش الكلام ده، احنا من الناس الغلابة. ما انا زيك برضو من الغلابة، انا بكلم الناس اللي عندها، اما الغلابة اللي زي حالاتي وحالاتك فدول انا بقول لهم اصبروا، ويبقى عندنا عفة ورفعة ورفعة نفس، وان احنا حاسين ان احنا اغنى الناس، مش دقة نقص، بالعكس احنا ربنا غنينا، اللهم املأ قلوبنا بالغنى، ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى